بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله بعد الآية التي سبق الكلام عنها في الدرس الماضي، أورد هذا الحديث الذي يتضمن قصة مهمة فيها فائدة وعبرة لأولي الألباب. قال رحمه الله في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن ابن المسيب، وهو الإمام الجليل سعيد ابن المسيب ابن حزم ابن حزن المخزومي القرشي، سيد من سادات التابعين وأحد أجلاء التابعين أو أجلهم. توفي رحمه الله سنة 94 على الصحيح، وكان أحد أفراد الدهر في العلم والعبادة، وكان معدودا من الفقهاء السبعة فقهاء أهل المدينة. يحكي ويروي عن أبيه وهو المسيب ابن حزم المخزومي، صحابي من أهل الشجرة، وكذلك أبوه حزن المخزومي كان صحابيا أيضا. إذن سعيد تابعي وأبوه وجده صحابيان. يروي هذا الحديث عن أبيه، والظاهر والله تعالى أعلم أنه كان حاضرا إذ ذاك، هذا هو الظاهر وليس بالمقطوع به، لكن الظاهر والله أعلم أنه يحكي شيئا حضره. ومن قرائن ذلك أنه مخزومي، وصاحب القصة اللذان سيأتي ذكرهما وهما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أيضا كان مخزوميين، فلعلهما كانوا في رفقة بعضهم وزاروا أبا طالب وهو على فراش المرض قبيل وفاته. نعم، سن الله إليكم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء لما حضرت أبا طالب الوفاة. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحوطه ويغضب له، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في منعه حتى توفي هذا العم الذي كان يرعاه منذ صغره. ومعلوم ما كان عليه أبو طالب من محبة وشفقة على ابن أخيه، حتى إنه كان يغضب له وكان يعادي قومه من أجله، وابتلي بسبب هذه الوقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب أنه ما آمن، كان ينهى قومه عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان يترفع عن الدخول في الإسلام، حتى إن بعض السلف قالوا إن قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه نزلت في أبي طالب، فكان ينهى قومه عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ينأى بنفسه عن الدخول في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أعمام، والعجيب أن اثنين منهم أسلم واثنان بقي على الكفر ومات على الكفر. أما اللذان أسلما فحمزة والعباس رضي الله عنهما، وأما اللذان أبيا الدخول في الإسلام فهما اللذان كان اسمهما معبدا لغير الله، اللذان لم يكن اسمهما معبدا لغير الله أسلما، وهذا من العجيب. أما اللذان كان اسمهما معبدا لغير الله ما أسلما، فأبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو لهب عمه الآخر كان اسمه عبد العزة، وكلاهما مات على الكفر. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود ليس أنه بلغت روحه الحلقوم وأنه صار في السياق، وإنما المقصود أنه قد ظهرت علامات الوفاة، يعني دنا الأجل وقرب الأجل، وهذا له علامات يعرفها الناس، بدليل أن القصة فيها حديث وحوار وكلام وسماع وأخذ ورد، ولو كان في حال النزع لكان في شغل عن هذا. إذن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا إنما كان بمعنى قرب الأجل ودنا الأجل وبدت العلامات التي في الغالب يعقبها الوفاة. نعم. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وهو مريض وعلى فراش الموت، فوجد عنده هذين الرجلين، وجد أبا جهل رأس الكفر فرعون هذه الأمة الذي هو عمرو بن هشام المخزومي، وكان يكنى بأبي الحكم فكناه المسلمون بأبي جهل، وكان من أشد أو كان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهلك كما تعلمون في غزوة بدر. أما الآخر فهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي الذي هو أخو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، و كان إبان هذه القصة كافرا على دين قومه، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، والله جل وعلا أراد به خيرا، وهو إن كان في هذه القصة داعية إلى الكفر ساعيا إلى تثبيت أبي طالب على ملة الكفر، إلا أن الله جل وعلا من عليه بعد ذلك فأسلم، بل نال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده هذان الرجلان، ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يهتبل هذه الفرصة، الرجل الآن على فراش الموت، فلا بد إذن من محاولة، ولعلها تكون الأخيرة في سبيل دعوة أبي طالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ودائبا على دعوة عمه، ولما جاءه في هذه الحال ما فقد الأمل، بل جد في دعوته واستعمل أحسن الأساليب وأحكم الأساليب في الدعوة. انظر أولا كيف استعطفه واستثار شفقته فقال يا عم حتى يلين قلبه لما سيأتي الكلام فيه، لأنه يعلم مدى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم بهذه الكلمة التي عساها أن تلين قلبه، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولك أن تقول كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إما أن تكون بدلا من كلمة التوحيد أو تكون خبرا لمبتدأ محذوف، هي كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر ثانيا كيف أنه سهل الأمر عليه وقال هي كلمة قلها تنتفع بها، ليس الأمر عسيرا وليس الأمر شاقا، إنما هي كلمة. وهذا نستفيد منه درسا مهما في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو ضرورة التيسير على المدعوين. معشر الدعاة إلى الله، الله الله بسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التيسير والتسهيل للتعسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى يسر ولا تعسر. إذن هذا نهج ينبغي أن يراعيه الدعاة إلى الله جل وعلا، أن يبتغوا التيسير على المدعوين وأن يسلكوا مسلك التسهيل والتحبيب، لعل الله عز وجل أن يهدي القلوب. أما التشديد والتنفير، وربما لم يكن هذا مقصودا، لكن الأسلوب أحيانا يكون دون قصد سببا للتنفير عن الإسلام، حينما تأتي إلى هذا المدعو فتسرد عليه كل الأحكام الشرعية وتسرد عليه كل المطلوبات منه شرعا، وتقول له عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتسرد عليه قائمة طويلة من الأوامر ومن النواهي، فإن هذا مما سيجعل الأمر شاقا ثقيلا عليه. إنما ابدأ بأس الأمر وأساسه وهو كلمة التوحيد، وسهل الأمر وخفف، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة قلها ينفعك الله عز وجل بها. ثم انظر ثالثا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه ورغبه في أن يسلم بقوله أحاج لك بها عند الله. هذا فيه دافع وفيه ما يرغب ويحث على الدخول في الإسلام. إذن المرغبات والدوافع التي تقرب الإنسان إلى الحق وتدعوه إلى الدخول في دين الله الحق، هذا مما ينبغي أن لا يغفله الداعية إلى الله جل وعلا. كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أجعلها سببا لأشهد لك بها عند الله جل وعلا، كما جاء في رواية عند البخاري أشهد لك بها عند الله. إذن سلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن المسالك وأحكم المسالك، والتمس أفضل الوسائل في دعوة عمه أبي طالب. واستفد هنا فائدة مهمة لا تفوتك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه لا إسلام إلا بقول لا إله إلا الله. فمن ادعى أنه قد آمن لكن أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، ولا عذر له في عدم النطق، يعني هو سليم الحاسة يمكنه أن يتكلم لكنه أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، فإنه لا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا نطق بلا إله إلا الله، وهذا من الإجماع المعلوم بالضرورة عند أهل العلم. إذن لا بد من التلفظ، لا بد من النطق مع يقين واعتقاد وتصديق وإخلاص القلب. أما أن يكون إيمان في القلب فقط فهذا لا ينفع صاحبه، بل لا بد أن يصحب ذلك في ابتداء الإسلام وفي الدخول في الإسلام، لا بد أن يصحب ذلك نطق بهذه الكلمة. وها هنا سؤال، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على شهادة الوحدانية دون الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا وقد ذكرناه في دروس سابقة، وفي ما ذكر سابقا بيان أن إحدى الشهادتين تتضمن الأخرى، فإن لا إله إلا الله تتضمن الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وبيان ذلك أن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله، إذن هي اعتراف واعتقاد وعهد على أن يعبد الإنسان الله جل وعلا وحده لا شريك له، وبالتالي فلا بد من إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يعبد ربه؟ لا يمكن أن تكون عبادة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله. ولاحظ أمرا آخر، وهو أن أبا طالب لم يكن عنده تردد في شهادة أن محمد رسول الله، إنما الإشكال كل الإشكال كان في أنه أبى الشهادة الكبرى وهي شهادة أن لا إله إلا الله. أما كونه مصدقا بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله فهذا مما لا يشك فيه أبو طالب، أليس هو الذي قال ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن ما كان عنده شك في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق وأنه رسول من عند الله حقا، لكن البلية كل البلية كانت في أنه أبى واستكبر من الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، أبى أن يقول لا إله إلا الله كما سيأتي معنا. إذن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له، بذل جهده وجد عليه الصلاة والسلام في دعوة هذا الإنسان، ولم يكتفي بدعوته السابقة بل حرص إلى آخر لحظة أن يقدم الدعوة، وسعى السعي الحثيث أن يهتدي عمه. والدعاة إلى الله جل وعلا عليهم أن يكون عندهم هذا الحرص على هداية الناس، هذا من أهم سمات الدعاة الصادقين، أنهم حريصون أشد الحرص على هداية الخلق إلى الحق. نعم. بسم الله عليكم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله العظيم، انظر شؤم الصحبة السيئة. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي كان كفر غالب الأمم بسببها، وهي تعظيم الآباء والأجداد والأسلاف والكبراء والحمية لهم وعدم الرغبة عن مسلكهم، الرغبة في عدم الخروج عن طريقتهم لما لهم من مكانة عظيمة في نفوسهم. هذه حجة كثير من الكفار في كفرهم، فإنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ماذا يكون جوابهم؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا فقط هو احتجاجهم. إذا قيل لهم آمنوا بالله جل وعلا وصدقوا المرسلين تكون حجتهم في القديم والحديث وفي كل زمان ومكان إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا إبراهيم عليه السلام يسأل ويحاج أباه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذا الدليل وهذه الحجة لا غير، ولكنها حجة داحضة لن تنفعهم، وسيندمون عليها أشد الندم وهم يتلظون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. إذن ذكر هذان الرجلان أبا طالب بهذه الحجة واكتفيا بها وما زادا عليها، لأنهم يعلمون عظم وقعها في نفسه. ولاحظ الأسلوب كيف أنهما أيضا سلكا أسلوبا فيه إغراء وفيه سعي إلى تثبيته على هذا الدين الذي هو عليه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولاحظ أنهما ما قال له أترغب عن ملتك، أترغب عن ملتنا، إنما ذكراه بأحب الناس إليه وهو أبوه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومعلوم مكانة عبد المطلب في نفس أبي طالب. إذن حتى أعداء الله، حتى أعداء الحق عندهم سعي وعندهم أساليب وعندهم همة في الدعوة إلى باطلهم، وهذا مما ينبغي أن لا يغفله الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يعلمون المسالك والأساليب التي ينهجها أعداء الحق. نعم. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. انظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر شفقته، وانظر إلى جده وهمته. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، كررها، ما اكتفى بالدعوة السابقة، وما قال إن اهتدى في لنفسه وإلا فإنه لا يضرني قد قامت عليه الحجة. نعم قامت عليه الحجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الرحمة والشفقة ما جعله يكرر الدعوة ويعيد عليه مرة أخرى، ولكن صادم ذلك اجتهاد من أعداء الحق، فأعاد عليه مرة أخرى تلك الحجة، ذكراه مرة أخرى بما يجب عليه أن يبقى عليه، بما يجب أن يبقى عليه وأن يثبت عليه، وهو ملة عبد المطلب. إذن حتى أعداء الله جل وعلا عندهم نشاط وعندهم اجتهاد حثيث وعندهم إن صحت العبارة هم دعوي في دعوتهم إلى باطلهم، وهذا مما ينبغي أن يعتبر به أهل الحق. إذا كان أعداء الحق وأعداء الدين الحق عندهم نشاط وعندهم اجتهاد وعندهم تفاني في الدعوة إلى باطلهم، فينبغي على أهل الحق أن يكون عندهم من النشاط ما هو أعظم وأكبر. لاحظها هنا يا رعاك الله، كيف أن أبا طالب وأبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، لاحظ أن كلهم كان يعرف معنى لا إله إلا الله. عرف الجميع أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان لا يتبعها عمل وقبول وانقياد. عرفوا جميعا أن لا إله إلا الله لا تعني أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كما يخطئ كثير من الناس مع الأسف الشديد اليوم في فهم هذه الكلمة. نعم، فهم هؤلاء كلمة التوحيد الفهم الصحيح، وقبحا لمن كان أبو جهل وغيره من الكفار كانوا أعلم منه بلا إله إلا الله. إذن كان الكفار يعلمون أن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله جل وعلا بالتوحيد والكفر بكل ما يعبد من دون الله والانخلاع عن كل دين سوى توحيد الله واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يعلمون ذلك حقا، لكن هذا العلم ما نفعهم، لأن العلم وحده والتصديق وحده لا ينفع صاحبه ما لم يتبع ذلك قبول وانقياد. نعم. سن الله عليكم. قال: فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الظاهر والله أعلم أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن عدل وغير بعض الرواة اللفظ، وذلك كأنه كان منه استعظاما أن يقول هذه الكلمة أنا على ملة عبد المطلب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهذا من التصرفات الحسنة. وجاء عند الحاكم اللفظ على الأصل، قال أنا على ملة عبد المطلب، وجاء في رواية في الصحيح قال على ملة عبد المطلب، على تقدير أنا على ملة عبد المطلب. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح، وجاء في رواية مجاهد أنا على ملة الأشياخ، يريد أشياخ قريش من آبائه وأجداده وأسلافه. الشاهد أن ختام الأمر كان بأن صرح أبو طالب بأنه باق على دين قومه، رجح الباطل على الحق، رجح دين الشرك على دين التوحيد والإسلام. آخر المطاف أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا هو كفر أبي طالب، كان كفر إباء واستكبار. الكفر يا رعاك الله أنواع، منه كفر تكذيب، ومنه كفر نفاق، ومنه كفر شك، ومنه كفر إباء واستكبار. وذلك أنه كان يعلم الحق لكنه أبى واستكبر وعاند عن قبوله. وسبب ذلك راجع إلى أمرين: الأول الحمية لآبائه ودين قومه، فإن ذلك كما أسلفت لك الحمية لهم والتعظيم لهم والتقليد لهم كان أحب إليهم من الحق، وكانوا مستعدين لأن يتركوا كل شيء في سبيل الحفاظ عليه، وهو تقليد الآباء والأسلاف. ولأجل هذا ثبت على هذا وقال هو على ملة عبد المطلب أو على ملة الأشياخ. والسبب الثاني ما جاء مصرحا به في رواية عند مسلم، وهي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش فيقولون أسلم خوف الفزع، أسلم خوف الفزع، لأقررت عينك بها. إذا كان عنده سبب آخر دعاه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا والله من أعجب الأشياء، أنه ما أراد أن يتكلم فيه الناس، أن ينالوا عرضه وأن يشوهوا سمعته وأن يعيروه، مع أنه كان يعلم أنه لم يبق له في هذه الحياة إلا لحظات معدودة، فإذا تكلموا فيك سيتكلمون فيك وقد غادرت هذه الحياة، فماذا يضرك ذلك؟ ومع ذلك كان حريصا على أن لا يعيره أحد. يقولون أسلم لأنه ماذا؟ خائف، يخاف من عذاب الله، ولأجل هذا أسلم. سبحان الله العظيم. وهل الخوف من عذاب الله شيء يعير به أو يتخوف الإنسان من إبدائه؟ إن الخوف من عذاب الله عز وجل لا شك أنه من أرفع مقامات الإيمان، ومن سلب هذا الخوف فإنه سلب الإيمان والعياذ بالله. فلا بد من الخوف من الله جل وعلا، ومن الخوف من الله الخوف من عقابه وأليم عذابه. الشاهد أن أبا طالب علم الحق يقينا، ولكنه أبى واستكبر أن يدخل في الإسلام، رفض إلى آخر لحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ويكرر الدعوة، ولكنه أبى واستكبر ورفض الدخول في الإسلام. وهذا فيه دروس وفوائد وحكم كثيرة. أولا، أن تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر منه وإليه جل وعلا، وأن الأمور كلها بيده جل وعلا، فالقلوب والهداية إنما هي بيده تبارك وتعالى. وبالتالي من استيقن بهذا فإنه يخرج من قلبه كل شرك بغيره، كل تعلق بالمخلوقين، الهداية من الله جل وعلا. إذن على الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان الذي يدعو هو أعظم الدعاة، وحتى لو كان سلك أعظم السبل وأفضلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يملك الهداية، ولو كان يملكها لأعطاها لهذا الذي كان حريصا جدا على هدايته. لكن هذه القصة تفيدك تحقيق التوحيد. أيضا من فوائد هذه القصة أن تعلم أن الإسلام والإيمان شيء وراء التصديق، ليس هو تصديقا فحسب، بل هو نطق يتبعه انقياد وقبول لأحكام الله تبارك وتعالى. ولذلك ما انتفع أبو طالب بتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. بفوائد ذلك أيضا أن تعلم خطر الصحبة السيئة، وأنها من أسباب الانحراف عن الحق، فالصاحب السيء كنافخ الكير، سيصيبك الضرر منه ولا بد، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، فاحذر من كل صاحب سيء، وعليك بصحبة أهل الحق، وعليك بصحبة أهل الخير، فإن صحبتهم من أسباب الوصول إلى الحق. وهذه القصة تدلنا على أن الصحيح الذي لا شك فيه هو أن أبا طالب ختم له بخاتمة السوء، وكان خاتمة أمره أنه أبى واستكبر الدخول في الإسلام، لأنه جاء في آخر الحديث أبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن ينصاع للحق بعد أن ظهر له. وبالتالي يظهر لك خطأ الذين يزعمون أن أبا طالب قد أسلم، هذا خطأ وباطل قطعا. حتى إن بعض الناس ألف في هذا بعض المؤلفات، وهذا كله عري عن الصواب، باطل سندا ومتنا، معارض للكتاب والسنة. وذلك من هؤلاء، وهذا الولع الشديد والحرص الأكيد على إثبات إسلام أبي طالب لأجل عظيم تعلقهم بالمخلوقين، فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الهداية. ولذلك إذا عرضوا بقصة أبي طالب يكرون على هذا بماذا؟ بمخالفة الحق الصريح، فيقولون ماذا؟ لا، بل هو أسلم، كان هذا في البداية ثم إنه أسلم بعد ذلك. ولا شك أن هذا باطل قطعا. لو أسلم أبو طالب لما أنزل الله عز وجل في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبإجماع المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب. ولو كان أبو طالب قد أسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ولو كان أبو طالب قد أسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد قال له العباس يسأل عن أخيه: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني كناية عن مكان أهون من غيره في نار جهنم. الضحضاح هو ما قل من الماء حتى لا يكاد يبلغ الكعبين، كناية عن أنه في أحسن أو أهون، عفوا، في أهون مكان في نار في النار التي يعذب فيها الكفار. ولو كان أبو طالب قد أسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعلون علينا من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. هو أهون أهل النار عذابا، يعني من الكفار، ومع ذلك هذا عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه القرائن وغيرها كلها تدل على أن الحق الذي لا شك فيه أن أبا طالب لم يسلم، وأنه حقا أبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه النهي من الله تبارك وتعالى عن أن يستغفر للمشركين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء كأنه كان في نفسه شيء، مع أنه ما جاءه النهي، لكن كأنه كان في نفسه شيء أن يستغفر للمشركين، ولذلك قال: ما لم أنه عنك. وبعد ذلك نزل قول الله جل وعلا الناهي عن الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وها هنا إشكالان: الأول أن الحديث فيه أن هذه الآية نزلت بسبب هذه القصة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن يشكل على هذا أن الآية من سورة التوبة وهي مدنية، وهذه القصة كانت بمكة، فإنه بالإجماع مات أبو طالب بمكة، فكيف يكون أو تكون هذه القصة سببا لنزول هذه الآية؟ والجواب عن ذلك بأحد أمرين: إما بأن يقال إن الآية تتأخر نزولها عن سببها، وهذا لا مانع منه، أو يقال بأنه تعددت أسباب النزول، وهذا له نظائر في القرآن. الإشكال الثاني أن النهي قد جاء، مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فأدموه يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكيف استغفر هذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا مقررا مع أنهم كانوا مشركين؟ والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن النبي كان يدعو لقومه وهم أحياء بأن يتوبوا ثم تكون لهم المغفرة من الله تبارك وتعالى، يعني اغفر لقومي بعد أن يتوبوا، كأنه يقول اهدهم للسبب الذي به تغفر لهم، والله سبحانه أعلم. نعم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا بإجماع العلماء أن هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، على أحد قولي أهل العلم في الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محبا ولا شك لهداية أبي طالب، ولأجل هذا جد واجتهد في دعوته إلى آخر لحظات حياة أبي طالب. والقول الآخر: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته هو، وهذا واضح أيضا لا إشكال فيه، من جهة أن هذه محبة طبيعية، والله جل وعلا لا يكلف الإنسان فوق طاقته، فإن محبة الإنسان للمحسن إليه أو لأبيه وأمه وأخيه وعمه ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية ملازمة للإنسان في فطرته. ولأجل هذا من الصعوبة بمكان أن يدفع الإنسان عن نفسه ذلك، فهذه محبة طبيعية رخص فيها ولم يشدد على الناس فيها، مع وجوب بغض هذا الكافر لأجل كفره، ولا إشكال في اجتماع المحبة والبغض من وجهين مختلفين. لا يعذر الإنسان في أن يترك بغض الكفار، لأنهم كفار، والله جل وعلا أمر وحث على ذلك ونهى عن محبتهم: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن هذه محبة طبيعية مرخص فيها. بقي الكلام في شأن أبي طالب في مسألة تتعلق به، ومضى الإشارة إليها في باب الشفاعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذا مما قلنا إنه من الشفاعات التي اختص بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه على الصحيح مستثنات من شرط الرضا عن المشفوع له، كما أشرنا إلى هذا سابقا. فالأصل أنه لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والأصل أيضا أنه لا يخفف العذاب عن الكفار، فلا يخفف عنهم العذاب، بل ليس لهم إلا زيادة في العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لكن الشأن في أبي طالب على وجه الخصوص مختلف، فإن الله سبحانه قد شفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب، كما مر معنا في الحديث السابق: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا، يعني لولا شفاعتي، لكان في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا يدلك على خطورة أن يعلم الإنسان الحق فينأى ويستكبر. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الكافر يمكن أن تكون فيه شفاعة لكن في التخفيف لا في الإخراج من النار، واحتج هؤلاء بقصة أبي طالب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكن هذا ليس بوجيه، وذلك أنه يستلزم هذا ثبوت الشفاعة في غير أبي طالب من الكفار، وهذا مما لم يثبت فيه دليل. والقاعدة العامة كما أسلفت هي ما سبق، وهي أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب. بقيت مسألة وهي هل ينتفع الكافر بشيء من حسناته؟ الذي عليه جماهير أهل العلم، أو قبل ذلك أقول إن هذه المسألة لها وجهان: انتفاع الكافر بأعماله الصالحة في الدنيا، والوجه الثاني انتفاعه بها في الآخرة. والمراد بالأعمال الصالحة ما لا يفتقر إلى نية، كأن يطعم مسكينا أو ينقذ غريقا أو يغيث ملهوفا وما شاكل ذلك. هل ينتفع الكافر بهذا في الدنيا؟ الجواب نعم. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويدخر له في الآخرة. أبشر يا أيها المسلم، الله يجازيك على حسناتك في الدنيا ويجازيك عليها أيضا في الآخرة، وكرم الله عز وجل حد له. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن الكافر يجازى على العمل الصالح الذي يعمله في الدنيا، فالطعام والشراب والهواء والمال والولد والأمن وما شاكل ذلك، هذا هو جزاؤه على أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا، وبالتالي فإنه لا يحاسب على هذه أو على هذا القسط من هذه الحسنات الدنيوية في مقابل أعماله الصالحة. لأن الكافر كما تعلم يجازى يوم القيامة على ثلاثة أمور، يجازى ويحاسب ويعذب على ثلاثة أمور: على كفره بالله، وعلى معاصيه التي دون الكفر، وعلى النعم التي ما قام بشكرها. وذلك أن الله جل وعلا ما أحل للكافر النعم، هذا الأكل والشرب وهذه الخيرات يتناولها الكافر ويكون عليه حسابها يوم القيامة. قال جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله ما أحلها للكافر، أحلها فقط لماذا؟ للمؤمنين، ولأجل هذا سوف يحاسب عليها الكافر يوم القيامة. لكن هذا القسط الذي قابل أعماله الحسنة لن يجازى أو لن يحاسب عليه. أما في الآخرة فالنص صريح كما قد علمت بأنه ليس له حسنة يجزى بها، ليس له أي شيء يجازى عليه يوم القيامة. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان، تسأله عن عبد الله بن جدعان أحد رجال الجاهلية المشهورين، قالت: كانت له صدقات وعتاقات، يعني كان يتصدق على المساكين وكان يعتق الرقاب وكان له أعمال حسنة يفعلها. قالت عائشة رضي الله عنه: هل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه. انظر إلى هذا الحكم الجازم، لا ينفعه، ولو كان ينتفع بهذا أي انتفاع ولو في تخفيف العذاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه كان كافرا بالبعث، وبالتالي كان كافرا بالله جل وعلا، فلا ينفعه ما قدمه في الدنيا. والأدلة على هذا كثيرة: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال بعض العلماء إنه ينتفع بحسناته في التخفيف من عذاب النار في الآخرة، وهذا استدل عليه بأمرين، بقصة أبي طالب وبقصة أبي لهب. أما قصة أبي طالب فقد اتضح لك أن تخفيف العذاب كان سببه ليس حسنته وإنما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حينئذ عن أن يكون دليلا صحيحا. بقينا في قصة أبي لهب، ما هي هذه القصة؟ في صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير وهو أحد التابعين، ولاحظ هذا، قال إن أبا لهب لما مات رآه بعض أهله فسأله عن حاله فقال بشر حيبة، يعني بشر حال، غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى نقرة أو نقطة أسفل إبهامه أو بين إبهامه وسبابته، قال غير أني سقيت في هذه بعتق ثويبة. ثويبة مولاة كانت له، لما جاءت إليه مبشرة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فرح فأعتقها. يقول هذا كان سببا لماذا؟ لأني سقيت هذا الشيء النزر اليسير من الماء. فقال هؤلاء هذا دليل على أن العمل الصالح ماذا؟ يخفف من العذاب. ورفع بعض الناس سقف الاستدلال إلى أن جعلوه دليلا على إقامة الموالد، وهو دون شك أبعد وأبعد في الضعف. هذا الاستدلال فيه نظر. أولا، من صاحب القصة الذي يرويها لنا؟ عروة ابن الزبير. إذن هذا الكلام من قبيل المراسيل، فعروة رضي الله عنه ورحمه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يدرك أبا لهب. هذا أولا. وثانيا، أن القصة بقضها وقضيضها ما هي إلا رؤية منامية، وباتفاق أهل العلم أن الرؤية المنامية لا تثبت بها الأحكام، فكيف وهي معارضة لماذا؟ لما دل عليه الكتاب والسنة. ثم إن الذي رأى، قال رآه بعض أهله، من الذي رأى؟ وكيف هو حاله؟ وما مدى ثقته وضبطه؟ هذا أيضا مجهول، لا ندري من الذي رأى، بل لا ندري هل كان مسلما أو غير مسلم. إذن اتضح لنا أن الاستدلال بهذه القصة استدلال ضعيف لا يصح، وأن القاعدة هي أن الكافر لا ينتفع بشيء من أعماله الصالحة في الآخرة. ختاما يا أيها الإخوة، أعود فأكرر ما بدأت الحديث به في هذا الباب، وهو أن التعلق في شأن الهداية يجب أن يكون بالله تبارك وتعالى، وأنه ليس لأحد من الخلق مهما علت منزلته، بل حتى لو كان أشرف الخلق، لو كان سيد ولد آدم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له من الأمر شيء، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. وكذلك ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه القصة العجيبة، فيعلم أن الذي ينفعه عند الله جل وعلا الإيمان والتوحيد وصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النسب الشريف والقرب من الصالحين، بل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع صاحبه ما لم يكن إيمان وتوحيد. هذا أبو طالب من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفع بهذه القرابة، فلا يغتر مغتر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.